ولقد قد ملئت البيوت بالعوانس، فنرجو من سماحتكم توجيه نصيحة للذين لا يهتمون بزواج بناتهم وأخواتهم وغيرهم، جزاكم الله عنا خيرا. نوحي جميع أولياء النساء أن يجتهدوا في تزويج النساء، وإذا خطب إليهم من يرضى دينه وخلقه أن يزوجوه كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحذروا التكلف في المهور والولائم، فليقبل على الجميع أن يجتهدوا في التخييج والتيسير حتى يكثر الزواج ويقل بقاء النساء في البيوت والشباب في البيوت. الشباب محتاج والنساء محتاجة، كل محتاج. الواجب على الجميع تعاون به والتقى، فعلى الشاب أن يبادر بالزواج وأن يحرص على الزواج، وعلى أبيه وأخيه الكبير أن يساعده في ذلك، وعلى أولياء النساء يساعده في ذلك، وأن يبادروا بتزويج البنات، وأن لا يتكلفوا في المهور ولا في الولائم، ولا من أن يحكم لبنته يقول يا فلان ترى عندي بنت، عندي أخت، لكن لك رافع إذا رأى أنه من أهل الدين والخير. فقد خطب عمر بابنته حفص، خطب لها من أبي بكر الصديق أم عثمان رضي الله عنه، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمطلوب أن الرجل إذا سعى تزوج بنته أو أخته أو بنت أخيه على الأكثر مشهور على هذا، مشهور ومأجور. وهكذا الشاب إذا جد في طلب الزواج وقبض على نفقه ولو باستدانه الله يوفي عنه، وهكذا أبوه استدان وزوجه الله يوفي عنه، وهكذا أمه إذا استدانت وزوجت ابنها الله يوفي عنها. فالتعاون مطلوب من الجميع، الأم والأب والأخ الكبير، كل منهم عليه يساعد في تزويج الشاب، وعلى ولي المرأة أن يجتهد في تزويجها، ولا يكره أن تكون مع شخص له زوجة أو زوجة، لا لا، تزوجها ولو على زوج عنده زوجة أو زوجة، لا مانع من ذلك. جلوسها مع زوج خير لها من جلوسها بدون زوج، ولو كانت رابعة أو ثالثة أو ثانية. فينبغي للنساء أن يطرحن من رؤوسهن كراهة تعجب، فالله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عليهن أن يطرحن هذا الأمر وأن يرضين بما شرع الله، ولا مانع أن تكون عند زوج له زوجة أو زوجتان أو ثلاث، خير لها من الجلوس، يعفها ويعينها على دينها ودنياها، ويرزقها من ولدا أو أكثر، هذه نعمة عظيمة خير من جلوسها بدون زوج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.